وما أشبه ذلك. فيقول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، قتل هذا الكافر ما أكفره. قال بعض العلماء: ما هنا استفهامية، أي أي شيء أكفره، أو ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعضهم: بل ما هنا تعجبية، فالمعنى التعجب من كفر من كفر بالله عز وجل مع إحسان الله إليه. ما أكفره، فهذا تعجب، يعني ما الذي حمله على الكفر، يعني تعجبية أي ما أعظم كفره. وإنما كان كفر الإنسان عظيما لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. لذا قال الله تعالى: قتل الإنسان، أي الكافر، ما أكفره. يبقى الما هنا إما إيه؟ استفهامية أو تعجبية. استفهامية أي ما الذي حمله على الكفر، أو تعجبية التعجب من كفره مع إحسان الله تعالى إليه. قتل الإنسان ما أكفره، الكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميمة، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا قال تعالى بعدها: من أي شيء خلقه، استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله: من نطفة خلقه. يبقى خلق من إيه؟ من نطفة. يعني أنت أيها الإنسان كيف تكفر بالبعث والله تعالى يقول: من أي شيء خلقت؟ ألم تخلق من العدم؟ لم تكن شيئا مذكورا من قبل فوجدت وصرت إنسانا، فكيف تكفر بالبعث؟ ولهذا قال تعالى: من نطفة خلقه. والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل. فيقول تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، فإيه؟ فقدره، جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان مقدر وهو في بطن أمه. من الذي يقدر هذا التقدير؟ الله سبحانه وتعالى قدره. من الذي يوصل إليه هذا النمو؟ فالإنسان وهو في بطن أمه يصل إليه الطعام من الحبل السري من دم أمه. من الذي يوصل إليه هذا الطعام؟ الله. ولهذا قال تعالى بعدها: ثم السبيل يسره. إذن من نطفة خلق. المعنى هنا أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان من نطفة ثم قدره. والتقدير هنا يعني قدره نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسيت العظام لحما ثم أنشئ خلقا آخر. وقال بعض المفسرين قدره أي قدر يديه ورجليه وعينيه وسائر أعضائه. وقال بعض المفسرين قدره أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، وكل هذا محتمل. وقال بعض المفسرين أيضا، وهذا هو الراجح، أنه قدره نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسيت العظام لحما ثم أنشئ خلقا آخر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن كل هذه الأقوال محتملة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل: قتل الإنسان أي الكافر ما أكفره من أي شيء خلقه. لو سأل سائل فقال: لماذا قال تعالى بعد قوله قتل الإنسان ما أكفره، لماذا قال بعدها من أي شيء خلقه؟ لي الجواب: إظهار التعجب من حال الكافر. فبعد أن قال تعالى قتل الإنسان الكافر هذا ما أكفره، قال تعالى بعدها من أي شيء خلقه، فإظهار التعجب من حال الكافر وتبكيته، فهو في حال كونه مخلوقا من نطفة ثم قدره الله عز وجل ثم يسر له السبيل ثم أماته فأقبره، مع هذه الحال من الضعف ومع هذه النعم من الله تعالى عليه، إذا هو شديد الكفران لنعم الله عليه. هذا هو المعنى. وقال بعض المفسرين: فائدة ذكر الآيات عقب قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره تذكير للكافر لعله يتعظ، وبيان لحاله من الضعف، وبيان نعم الله عليه وقدرته سبحانه وتعالى عليه. فهذا الملحد أو هذا الشيوعي أو هذا الكافر في زماننا وأيامنا، عندما يصل إلى مرحلة متقدمة من مراحل العلم والفكر، عندها قد نسي قوة الله وأجهر بالصراخ على نفسه، يتباهى بحسن صنيعته وقوة تفكيره ودعاء عقله وكيفية إدراكه الحقائق في الكون، ونسي أو تناسى أن الذي خلقه يمكنه أن يهلك الدنيا في أقل من لمح البصر، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد بيّن ذلك في نفس الإنسان المتغطرس، فهو لا يعيش طوال حياته بل يمرض ويصرخ ويتألم ويجرح فلا يتحمل. فالإنسان هذا ضعيف كل الضعف، أوله نطفة مزرة وآخره جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العزرة، فإنه عقول فاسدة ونفوس كاسدة التي لا تعطي لله قدره، وتسلك سلوك الحيوانات، تأكل وتشرب وتظن بمقدرتها أنها ستخرق الأرض أو ستبلغ الجبال طولا. فيا أيها العبد الفقير إلى ربه، تأمل في هذه الآيات في رفع السماوات بغير أعمدة، واستوائه سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه، تتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكييف، وانظر إلى من مد الأرض، وسل نفسك سؤالا واحدا: هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور، وهو لا. لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء، ولكن يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله: هذا خلق الله. هذا خلق من؟ الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. السبيل هنا سبيل الخروج من بطن الأم. وقال بعض المفسرين: المراد بالسبيل طريق الدين، كما قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى السبيل إما سبيل خروجه من بطن أمه، أو إما السبيل طريق الدين. قال تعالى: ثم السبيل يسره. والسبيل هو الطريق، يعني يسر الله له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم الرؤية والمشاهدة، ويسر له أيضا ما ذكره في قوله: وهديناه الإيه؟ النجدين. يسر له ثديي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى، طريق الدين، طريق الفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب. ثم بعد هذا قال تعالى: ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. والموت مفارقة الروح للبدن. بعد أن خرج من بطن أمه وعاش، بعد هذه الحياة سيموت، ثم أماته فأقبره. ومعنى فأقبره يعني جعله في قبر مدفونا سترا عليه وإكراما واحتراما له. يبقى في هذه الآية تكريم لبني آدم، تكريم لهم، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الحيوانات مثلا أو الدواب أو الأنعام جثثا ترمى في المزابل، لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده الدفن، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فأقبره، قال أكرمه بدفنه. عشان كده يقول الناس إيه؟ إكرام الميت إيه؟ دفن. هذا فعلا من باب تكريم الإنسان أن إيه؟ أن يدفن ثم أماته فإيه؟ فأقبره ثم إذا شاء أنشره، أي إذا شاء الله عز وجل أنشره. يعني أنشره؟ يعني بعثه. فالنشور معناه الإيه؟ البعث. فالنشور هو البعث، أحياه بعد موته. أحياه إيه؟ بعد موته. قال تعالى ثم إذا شاء أنشر، أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. وقوله إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، لا يعجزه إيه؟ أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله تعالى بعد. ولهذا قال كلا لما يقض ما أمره. لما هنا بمعنى إيه؟ لم. كلا لما يعني إيه معناه؟ لم. لكنها تفارقها في بعض الأشياء، والمعنى أن الله تعالى لم يقض ما أمر، أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم بإنشار هذا الميت يعني لبعثه، بل له إيه؟ موعد، له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. وهذا القول منهم تحدي مكذوب، لأن الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتون جميعا. بعد أن إيه؟ تموتون جميعا. ثم قال الله عز وجل مذكرا للإنسان بما أنعم عليه فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه. يبقى كلا لما يقض ما أمر معناها في المجمل إيه؟ يعني ليس الأمر كما يقول الكافر من أنه قد أدى حق الله تعالى عليه في نفسه وماله وما افترضه الله عليه، بل إنه لم يقض ما أمره الله به، يعني لم يؤد ما فرضه الله عليه. وقال بعض المفسرين يعني لم يفي بالميثاق الذي أخذه عليه وهو في صلب أبيه. قال تعالى بعدها مذكرا بما أنعم الله تعالى عليه، أي على عبيده من نعم، فقال إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به وهل أحد خلقه. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قوله تعالى في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. تتذكر هذه الآيات مع إيه؟ مع هذه الآيات من سورة عبسة. يعني من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى وكان سهل الحصول عليه؟ من؟ الله. حتى كان طعاما لنا، من الذي فعل ذلك؟ الله. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه إيه؟ حطاما، أي بعد أن نخرجه إيه؟ نحطمه حتى لا تنتفعوا به. لو نشاء لجعلناه إيه؟ حطام لا تنتفعون بي. الله قادر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه. طب ما صلة هذه الآية بما بعدها؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أحسنت. صلة هذه الآية بما بعدها إيه؟ تفسير. يعني هذه الآية فسرت بما بعدها. هذا يسميه العلماء من تفسير إيه؟ القرآن بالقرآن، كقوله تعالى مثلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أيضا قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. من تفسير القرآن بالقرآن. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ قال بعدها إيه؟ النجم الثاقب. يبقى معنى الطارق إيه؟ النجم الثاقب. هنا قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. يبقى صلة هذه الآية بما بعدها أنها إيه؟ تفسيرية، تفسر الذي سيأتي بعدها. فالمعنى: هذه كيفية صنع الطعام للإنسان. كانت أولاً بصب الماء، أن صببنا الماء صب، ثم بشق الأرض، ثم بإنبات حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهةً وأباً. هذا هو الإيه؟ المعنى. يبقى تتمة الآية تفسيرية لقوله: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا، يعني من السحب، والمراد بالماء هنا الإيه؟ الغيث، المطر النازل من السماء، كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. من الذي أنزل هذا الماء؟ الله سبحانه وتعالى. طب ما الفائدة من أن يقول رب العالمين سبحانه وتعالى مخاطبا الإنسان أن ينظر إلى طعامه؟ أحسنت، هذا تذكير من الله تعالى لعباده أن يتفكروا ويتدبروا في صنع الملك سبحانه وتعالى. يبقى المراد بالنظر هنا النظر المصحوب بالتفكر وبالتدبر، كما قال جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أن تتفكر في صنع الله سبحانه وتعالى، وهذه وسيلة من الوسائل التي تعين العبد إلى حب الله. إذا أردت محبة الله فعليك بإيه؟ بمعرفة الله. كيف يكون التعرف على الله؟ عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم، وأيضاً عن طريق التفكر والتدبر والتأمل في صنع الله في العالم من حولك. كيف صنع هذا الطعام؟ هذا النبات كيف خلق؟ كيف خلق هذا الإنسان؟ كما قال بعض العلماء: نظرك فيك يكفي. لا تنظر إلى العالم من حولك، بل نظرك فيك يكفي. لو أصيب الإنسان يعني بصداع أو بزكام، ممكن ما ينامش طول الليل. لو فقد إحدى عينيه لعلم بنعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى عليه، فنظرك فيك يكفيك. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. يبقى فائدة توجيه الإنسان إلى النظر إلى طعامه حتى يتبين له وجه الإعجاز في طعامه، وكيف تيسر له هذا الطعام، وكيف هيئ له. ومن أهل العلم من قال إن المراد توجيه نظر الإنسان إلى مدخل طعامه ومخرجه، كيف دخل وكيف كانت حالته عند الدخول، وكيف خرج وكيف كانت حالته عند الخروج. الطعام الذي يدخل الفم ورائحته طيبة وجميلة ومذاقه طيب، كيف يخرج من الإنسان؟ ومن هذا أيضا خروج الناس عند قدوم المولود وابتهاجهم وإقبالهم عليه وفرحهم وسعادتهم به، ثم بعد دفنه تظهر منه الرائحة الكريهة ويظهر النتن ويفرون منه أيما فرار، كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى يوما لبعض جلسائه: يا فلان، لقد بت الليلة أتفكر في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد 3 أيام لاستوحشت القرب منه بعد طول الأنس منه، ولرأيت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح ونقاء الثوب. فهذا حال الإنسان بعد أن كان مولودا صغيرا يفرح الناس به، يصير كبيرا ويدفنونه، وبعد دفنه تصير له رائحة كريهة. فلينظر الإنسان إلى طعامه. وهنا وجه تطابق بين قوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، وبين قوله تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. الآيات. طب ما وجه التطابق؟ أوجه هذا التطابق تتمثل في أن كيفية خلق الإنسان تشابه كيفية خلق الطعام. ركز معي. فقذف المني في الرحم المذكور في قوله تعالى من نطفة خلق يطابق صب الماء من السماء إلى الأرض، في قوله تعالى أنا صببنا الماء صبا. وأيضا تيسير سبيل الخروج له من بطن أمه المذكور في قوله تعالى ثم السبيل يسر يطابق خروج النبات من الأرض المذكور في قوله ثم شققنا الأرض شقا. وتقدير خلق الإنسان وكتابة أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، وكذلك تقديره ذكرا أو أنثى، وتقدير النطفة هل هي مخلقة أو غير مخلقة، وتقدير صورته وطوله وقصره إلى غير ذلك المذكور في قوله تعالى فقدره، يطابق أصناف الطعام التي نبتت من الأرض المذكورة في قوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا يعني بعد نزول المطر عليها تتشقق بالنبات. فأنبتنا فيها أي في الأرض إيه؟ فأنبتنا فيها حبا. الحب كالبر والأرز والذرة والشعير إلى غير ذلك من الحبوب الكثيرة. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. العنب إيه؟ معروف. وقضبا قال العلماء القضب هو البرسيم، وقيل عموم العلف الذي تأكله الدواب يطلق عليه إيه؟ قضب. وقيل جميع البقوليات التي تقطع فينبت أصلها بعد قطعها تنبت، هذا يسمى إيه؟ قضب. قال الله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. الزيتون معروف والنخل معروف. وحدائق غلبا. حدائق جمع حديقة، والغلب كثير الأشجار، والأغلب هو عظيم الرقبة، والغلب جمع أغلب وهو الغليظ الرقبة من الرجال يسمى أغلب. يقول تعالى وحدائق غلبا. قلنا الحدائق جمع حديقة وهو ما التف من الشجر واجتمع يطلق عليه حديقة. قال تعالى وحدائق غلبا يعني حدائق كثيرة شجرها كثير. وفاكهة وأبا. الفاكهة يعني ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه المعروفة. وفاكهة وأبا. الأب ما تأكله الأنعام ولا يأكله الناس. واستدل له بقوله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال بعض العلماء إن الفاكهة متاع لنا والأب متاع لأنعامنا. يبقى الفاكهة متاع لنا والأب متاع لأنعامنا. هذا وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من عدة طرق صحيحة إليه بلا ريب، عند الطبري والحاكم وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن سعد وسعيد بن منصور في التفسير وغيرهم، أنه قرأ وفاكهة وأبا فقال أي عمر رضي الله عنه أما الفاكهة فقد عرفناها. فما الأب ومعه عصا في يده. ثم قال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، وألقى العصا من يده رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالراجح والله تعالى أعلم أن الأب هو الإيه؟ ما تأكله الأنعام ولا يأكله الناس. بعض المفسرين قالوا الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل، هذا قول، ولكن الراجح العموم ما تأكله الإيه؟ الأنعام، بدليل قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى الفاكهة لنا والأب لإيه؟ للأنعام. متاعا لكم ولأنعامكم يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم بها أودكم، وتتمتعون بها أيضا بالتفكه بهذه النعمة. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله في الآخرة بعدها، فقال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نسأل الله العافية. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة اسم من أسماء القيامة، يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان. وقال بعض المفسرين اسم للنفخة في الصور. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، إما الأم والأب المباشر أو الأجداد فالآية على العموم، والجدات، يفر من هؤلاء جميعا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي إيه؟ زوجته، يفر من زوجته وبنيه، وبنيه وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يفر من هؤلاء جميعا. قال أهل العلم يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء. يبقى لماذا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم القيامة؟ قال بعض العلماء يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط في حقهم، وقال بعضهم يفر كل واحد من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه في عرصات القيامة لانشغال كل واحد بأمره وبهمه. يقول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد شغل إيه؟ بهمومه، شغل بشأنه، شغل بمصيبته، شغل بأمر نفسه، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة أي غير منتعلين، عراة أي غير لابسين، غرلة أي غير مختونين. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، إن الأمر جلل، إن الأمر جد خطير، كل واحد شغل بنفسه يا عائشة. قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى لماذا يفر كل واحد من الآخر؟ حتى لا يطالب كل واحد بحقه، أو لانشغال كل واحد بهمه وبمصيبته. فقال بعض المفسرين يفر كل امرئ منهم حتى لا يرونه ويرون ما حل به، كل واحد يريد أن يهرب كي لا يرى الناس وبالأخص الأهل والأصدقاء والأحباب والخلان ما حل به من العذاب والفضيحة. نسأل الله الستر والسلامة في الدنيا والآخرة. وقال بعض المفسرين يفر لعلمه أنهم لا ينفعونه بشيء، كما قال تعالى يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

من الإسفار وهو الوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تسفر عما في قلوبهم من السرور والانشراح. يقول تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ضاحكة أي متبسمة، وهذا من كمال السرور. ضاحكة مستبشرة، مستبشرة أي قد بشرت بالخير، تتلقاها الملائكة بالبشرى، يقولون سلام عليكم. يبقى لو سأل سائل فقال: من هم أصحاب الوجوه المسفرة؟ هم من؟ أهل الإيمان. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. طب لو سأل سائل: ما الذي يبيض الوجه في يوم القيامة؟ الجواب: الذي يبيض الوجه في يوم القيامة أولا الوضوء. الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آمين. فأهل الوضوء يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الأشياء التي تبيض الوجه في عرصات القيامة: أولا الوضوء، ثانيا حمل سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تكون حاملا للسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. يبقى حفظ السنة وحمل السنة هذا يبيض الوجه يوم القيامة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وعلى النقيض: ووجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، عليها غبرة، أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة، غبار ودخان. نعم، نسأل الله العافية. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها، يعني تغشاها، تعلوها قترة. قترة يعني ظلمة، سواد، ذلة. نسأل الله العافية. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. قترة قلنا إيه؟ ظلمة وسواد وذلة. أولئك هم الكفرة الفجرة، الذين جمعوا بين الكفر والفجور. نسأل الله العافية. هؤلاء وجوههم مسودة، عليها ظلمة وعليها ذلة وعليها غبار في عرصات القيامة، كما بيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى لو سأل سائل فقال: وجوه من التي قال الله عنها عليها غبرة ترهقها قترة؟ وجوه الكفار والفجار، بدليل قوله تعالى: أولئك هم الإيه؟ الكفرة الفجرة. طب ما وجه فجور الكفار في الدنيا؟ الجواب: وجه ذلك أنهم كانوا لا يبالون بما اقترفوه من الذنوب والمعاصي، ولا بما ارتكبوه من محارم الله عز وجل. لا يبالون، لا يبالون في أي معصية أو أي ذنب وقعوا فيه، لا يبالون، لا يراعون حدود الله عز وجل، لا يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية، لا يحترمون ولا يقدرون شعائر الله عز وجل. والله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأهل الكفر والفجور لا يبالون